واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقد وصلنا إلى تفسير سورة مريم عليها السلام إلى الآية 73 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا قال يخبر تعالى عن الكفار حيث تتلى عليهم آيات الله ظاهرة الدلالة بينة الحجة واضحة البرهان هذا معنى بينات وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات يعني ظاهرة الدلالة بينة الحجة واضحة البرهان أنهم يصدون عن ذلك ويعرضون ويقولون عن الذين آمنوا مفتخرين عليهم ومحتجين على صحة ما هم عليه من الدين الباطل بأنهم خير مقاما وأحسن نديا يعني يحتجون يعني بما أعطاهم الله تعالى في هذه الدنيا على صحة دينهم الباطل يعني هذه من طرائق الكفار في معارضة دعوة الحق أنهم يعترضون على ذلك يقولون هم أكثر مالا في الدنيا وأكثر سلطانا وجاها فإذا هم على الحق فيجعلون يعني عطاء الدنيا بزعمهم دليلا على مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة وهذا الأمر يعني أو هذه الحجة الباطلة أبطلها الله تعالى في كتابه في كثير من الآيات الكريمة يبين سبحانه وتعالى أن هذه الدنيا هي دار ابتلاء وليست دار يعني جزاء وأن العطاء في الدنيا قد يكون للمؤمن وقد يكون للكافر وضرب الله تعالى المثل بفرعون وقارون وهامان وغيرهم ممن أعطاهم الله تعالى الرئاسة والسلطان والأموال في الدنيا وهم من أعداء الله تعالى وإنما يعني أعطاهم الله تعالى في الدنيا ابتلاء لهم وزيادة في عقوبتهم يعني فهذه الدنيا ليست معيارا لما عند الله تعالى في الآخرة وكم من الأنبياء يعني كانوا تعرضوا لضيق في هذه الدنيا مثل نبي الله أيوب عليه السلام ابتلي بالمرض وابتلي بالفقر فهذه الدنيا ليست معيارا لما عند الله تعالى في الآخرة فكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا فقال فالكفار يحتجون بأنهم خير مقاما وأحسن نديا أي أحسن منازل وأرفع دورا وأحسن نديا وهو مجتمع الرجال للحديث إذا أحسن مقاما يعني أحسن منازل وأرفع دورا بيوتهم يعني أفضل وأوسع وأجمل وأحسن نديا أي النادي الذي هو مجتمع الايه مجتمع القوم النادي، هو المكان الذي يجتمع فيه الناس للحديث. اي ناديهم اعمر واكثر واردا وطارقا. النادي المكان الذي يجتمعون فيه، يعني مكان مهيئ بشكل افضل وفيه عدد اكبر يعنون. فكيف نكون ونحن بهذه المثابه على باطل؟ واولئك الذين هم مختفون مستترون في دار الارقم ابن ابي الارقم ونحوها من الدور على الحق. في هذا الوقت، طبعا هذه سوره مكيه، في هذا الوقت الذي يعني قالوا فيه هذا الكلام، كان النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه يجتمعون سرا في دار الارقم ابن ابي الارقم، وهو شاب من شباب الصحابه رضي الله عنه وارضاه، كان من السابقين الأولين إلى الإسلام، وكانت له دار قريبة من الصفا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام خلال الأعوام الثلاثة الأولى في دعوته عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى الله تعالى سرا، فكان يجتمع بأصحابه في دار الأرقم بن أبي الأرقم، يعني يذهبون واحدا وراء الآخر خفية ويجتمعون في دار الأرقم، فيعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام مما علمه الله تعالى. فيقولون يعني هذا نادي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، هو دار الأرقم ابن أبي الأرقم، يستترون فيها، بينما هم ناديهم يعني في مكان معلن وكبير وواسع ويجتمع فيه العدد الكبير. قال كما قال تعالى مخبرا عنهم: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وقال الذين كفروا للذين آمنوا، أي عن الذين آمنوا، هنا اللام بمعنى يعني قالوا عنهم، يعني يقصدون، يعني ليس أنهم يخاطبونهم بالحديث، وإنما يعني قالوا لهم، يعني قالوا عنهم أو بشأنهم: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وقال قوم نوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قوم نوح قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. في بعض القراءات المتواترة في قراءة يعقوب: أنؤمن لك وأتباعك الأرذلون، يعني أتباعك إيه؟ قلة وفقراء وضعفاء، بينما هم يعني الكبراء والسادة والأغنياء وكذا. وقال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. يعني تلاحظون نفس هذا المعنى من تفسير القرآن بالقرآن، يعني تكرر في كتاب الله تعالى. فالله تعالى يقول في سورة الأنعام: وكذلك فتنا بعضهم ببعض، ابتلينا بعضهم ببعض واختبرنا بعضهم ببعض، ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني الكفار يقولون كيف يكون الإسلام هو الحق وهؤلاء المسلمون يعني ضعفاء وفقراء وعددهم قليل وفقراء وضعفاء، يعني هل يمكن أن يكون هؤلاء هم الذين من الله عليهم بالهداية وأعطاهم الحق وهم يعني ضعفاء وفقراء، ويكون هؤلاء الأغنياء الذين لهم الملك والسلطان والرياسة يكونون هم على الباطل؟ وسبحان الله نفس هذه الحجة يعني تتكرر في عصرنا الحاضر، يعني الحضارة الغربية مثلا صار لها يعني الرياسة في الدنيا ولهم العلو في الدنيا من جهة المال والسلطان ونحو ذلك، فتدخل هذه الشبهة على بعض الجهال، يعني يقولون يعني كيف يكون الإسلام هو الحق والمسلمون مثلا فقراء وبلادهم مثلا محتلة وتسلط عليها مثلا دول الغرب وكذا، ويكون دول الغرب على باطل وهم لهم يعني السلطة وأكثر سلاحا وقوة وسلطانا في الدنيا ومالا وكذا. فالله سبحانه وتعالى قال: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الله تعالى أعلم بمن يصطفيه للآخرة، يعني الدنيا ليست مقياسا المكانة في الدنيا ليست مقياسا للمكانة عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى ردا عليهم شبهتهم أو ردا على شبهتهم: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أي وكم من أمة وقرن من المكذبين قد أهلكناهم بكفرهم، هم أحسن أثاثا ورئيا. يعني يقول تعالى أنه أهلك أمما من السابقين كانوا أحسن أثاثا ورئيا، أي كانوا أحسن من هؤلاء أموالا وأمتعة ومناظر وأشكالا. يعني كفار قريش يقول الله تعالى لهم، الله تعالى أهلك أمما من السابقين كانوا أكثر يعني مالا وأجمل أشكالا وأحسن متاعا من كفار قريش، وأهلكهم الله تعالى وعذبهم وعاقبهم. فكون كفار قريش يعني عندهم أموال ومتاع وكذا ليس دليلا على أنهم على الحق، بل هم على باطل، وقد يهلكهم الله تعالى كما أهلك من هم أكثر منهم مالا. قال الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس: خير مقاما وأحسن نديا. قال: المقام المنزل، والندي المجلس. وبعدين في الآية التي بعدها أيضا إيه؟ هم أحسن أثاثا ورئيا، فيقول: والأثاث المتاع، والرئي المنظر. والرئي المنظر، إذن إيه؟ هم أفضل في أربعة أشياء، يعني المقام والندي والأثاث والرئي. فالمقام أي المنزل، منازلهم أحسن، والندي أي المجلس، أي الندي أي النادي الذي يجتمعون فيه ويجلسون فيه، والأثاث أي المتاع، والرئي أي المنظر، منظرهم أجمل وأفضل. وقال العوفي عن ابن عباس: المقام المسكن، والندي المجلس، والنعمة والبهجة التي كانوا فيها. وهو كما قال تعالى، كما قال الله تعالى لقوم فرعون حين أهلكهم وقص شأنهم في القرآن: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. فالمقام المسكن والنعيم، والندي المجلس والمجمع الذي كانوا يجتمعون فيه. وقال فيما قص على رسوله من أمر لوط، من أمر قوم لوط عليه السلام: وتأتون في ناديكم المنكر. والعرب تسمي المجلس النادي. وقال قتادة: لما رأوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في عيشهم خشونة وفيهم قشافة، في عيشهم خشونة وفيهم قشافة، يعني مالهم قليل وثيابهم يعني رثة بالية ومالهم قليل، فعرض أهل الشرك بما تسمعون: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ وكذا قال مجاهد والضحاك. يعني يقولون هم كفار قريش يعني أحسن ناديا ومسكنا. ومنهم من قال في الأثاث هو المال، ومنهم من قال المتاع، ومنهم من قال الثياب. فالأثاث تشمل كل ذلك، المال والمتاع والثياب. والرئي المنظر كما قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد. وقال الحسن البصري: يعني الصور، الصور يعني الأشكال، يعني شكلهم جميل، يعني أشكالهم أجمل وأحسن يعني في الخلق، فيجعلون يعني جمال خلقتهم دليلا يستدلون به على أنهم على الحق. يقول: لو كانوا على باطل لكان خلقة المؤمنين في الدنيا تكون أحسن. وطبعا الدنيا ليست دار جزاء، يعني العبرة بما عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. الله تعالى يجعل المؤمنين في أجمل صورة وأحسن صورة في الجنة، ويجعل الكفار في أقبح صورة في جهنم. فالعبرة بما يكون في الآخرة والعاقبة. وكذا قال مالك: أثاثا ورئيا أكثر أموالا وأحسن صورا. قال: والكل متقارب صحيح. يعني تلاحظون اختلفت عبارات السلف، لأن كلها تدور حول هذا المعنى. ثم يقول سبحانه: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. يقول تعالى قل يا محمد عليه الصلاة والسلام لهؤلاء المشركين بربهم المدعين أنهم على الحق وأنكم على الباطل، من كان في الضلالة منا ومنكم فليمدد له الرحمن مدا، أي فأمهله الرحمن فيما هو فيه حتى يلقى ربه وينقضي أجله، إما العذاب يصيبه وإما الساعة بغتة تأتيه، فسيعلمون حينئذ من هو شر مكانا وأضعف جندا في مقابلة ما احتجوا به من خيرية المقام وحسن الندي. واضح، يعني تكملة للجواب على شبهتهم. فالله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام يقول قل للكفار، يعني الآخرة بيننا وبينكم والعاقبة بيننا وبينكم، من كان منا في الضلالة فهو الذي سيأتيه العذاب ويكون شرا مكانا وأضعف جندا في الآخرة، فهذا الذي هو في الضلالة. وقال مجاهد في قوله فليمدد له الرحمن مدا فليدعه الله في طغيانه، وهكذا قرر ذلك أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى. قال وهذه مباهلة للمشركين الذين يزعمون أنهم على هدى فيما هم فيه. طيب المباهلة يعني معناها أن يجتمع فريقان أو شخصان يعني مختلفان في أمر من الأمور ويدعو كل منهما على المبطل من الفريقين أن يحل عليه لعنة أو عذابه، فيقول يعني هذه مباهلة أن الله سبحانه وتعالى يعني طلب من نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول ذلك، يعني قال قل يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام يعني باهلهم قل لهم يعني من كان منا على الباطل فليحل عليه العذاب واللعنة وليكن أضعف جندا وليكن أشر مكانا في الآخرة، فهو دعاء على المبطل من الفريقين، فمن كان على الحق يعني يكون عنده القدرة على أن يقول ذلك في أمر يعني هو متيقن أنه فيه على حق، فلا يكون عند المؤمن ما يمنعه من ذلك، وأما الكافر فهو في ريب وليس موقنا أنه على حق، فلذلك يهربون دائما من هذه المباهلة. لما بوهل النصارى يعني تهربوا من ذلك، وذلك لأنهم يكونون في ريب من أمرهم، يخافون أن يشاركوا يعني في الدعاء باللعنة والعذاب على المبطل ويكونون هم المبطلين. فالإمام كثير هنا يقول يعني إن الله تعالى يعني أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يباهل اليهود ويباهل النصارى ويباهل المشركين، يعني من عبدة الأوثان من بقية الملل غير اليهود والنصارى. فقال هذه مباهلة المشركين، في هذه الآية مباهلة مشركي قريش الذين يزعمون أنهم على هدى فيما هم فيه، كما ذكر تعالى مباهلة اليهود في قوله قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، يدعو بالموت على المبطل منا ومنكم. قال هذه مباهلة اليهود يعني لنجتمع نحن وأنتم وندعو بالهلاك والموت على من كان مبطلا من الفريقين فيهربون من ذلك. إن كنتم تدعون أنكم على الحق فإنه لا يضركم الدعاء، لأنهم لن يدعوا بالموت يعني فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، يعني قال ليس معناه أنهم يدعون على أنفسهم بالموت، وإنهم يدعون بالموت على المبطل من الفريقين من اليهود والمسلمين، والمسلمون كذلك يدعون بالموت على المبطل من الفريقين، فمن كان مبطلا منهم حل عليه الدعاء. قال فنكلوا عن ذلك، فنكلوا عن ذلك لأنهم يعني في ريب من أمرهم ولا يجزمون أنهم على حق. وقد نعم تملي الموت لا تفسير يعني هذا هو التفسير المشهور يعني. نعم هذه للنصارى. نعم قال وقد تقدم تقرير ذلك في سورة البقرة مبسوطا ولله الحمد، وكما ذكر تعالى المباهلة مع النصارى في سورة آل عمران حين صمموا على الكفر واستمروا على الطغيان والغلو في دعواهم أن عيسى ولد الله، وقد ذكر الله حججه وبراهينه على عبودية عيسى وأنه مخلوق كآدم. قال بعد ذلك فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال فنكلوا أيضا عن ذلك، نكلوا يعني رفضوا وأبوا أن يشاركوا في هذه المباهلة. ثم يقول سبحانه ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. قال لما ذكر تعالى إمداد من هو في الضلالة فيما هو فيه وزيادته على ما هو عليه أخبر بزيادة المهتدين هدى، من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا يعني فليزده الله ضلالا على ضلالته. فلما ذكر سبحانه وتعالى أنه يزيد الضالين ضلالا ذكر أنه يزيد المهتدين هدى، كما قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. قال وقوله تعالى والباقيات الصالحات، قوله تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، قد تقدم تفسيرها والكلام عليها وإيراد الأحاديث المتعلقة بها في سورة الكهف، مرت آية مشابهة لهذه الآية في سورة الكهف في فضل الباقيات الصالحة، وخلاصة ما ورد فيها أنه ورد في تفسيرها قيل هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الرواية المشهورة يعني في تفسير الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وبعض الروايات فيها زيادات يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله وأستغفر الله والصلاة والسلام على رسول الله يعني عليه الصلاة والسلام يصلي ويسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني إذن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وأستغفر الله ويصلي ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني سبع كلمات. وقيل هي الصلوات الخمس، قيل الباقيات الصالحات، قيل الصلوات الخمس، وفي بعض التفاسير يعني فيها الصلوات الخمس والصوم والصدقة والعتق والجهاد، وبعض التفاسير فيها كل الأعمال الصالحة، يعني بعضها يعد بعض الأعمال الصالحة على سبيل التمثيل، يعني الصلوات والعتق والصوم والجهاد والحج وصلة الرحم وكذا، وبعض التفاسير يعني كل عمل صالح فهو من الباقيات الصالحة. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا أي جزاء، وخير مردا أي عاقبة، ومردا على صاحبها يعني يرد على صاحبها أجرها وثوابها عند الله سبحانه وتعالى. قال: وقال عبد الرزاق: أخبرنا عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأخذ عودا يابسا فحط ورقه ثم قال: إن قول لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله تحط الخطايا كما تحط ورق هذه الشجرة الريح، يعني عود يابس عليه أوراق فسقط الورق عن هذا العود أو أسقطه النبي عليه الصلاة والسلام بيده، ثم قال يعني إن هذه الكلمات لا إله إلا الله الله أكبر والحمد لله سبحان الله. في بعض الأحاديث يقول إيه: لا يضرك بأيتهن بدأت، لأن أحيانا يأتي الترتيب مختلفا، قال: لا يضرك بأيتهن بدأت. فهذه الكلمات الأربع تحط الخطايا كما تحط ورق هذه الشجرة الريح، كما أن الرياح تسقط الأوراق عن الأشجار. خذهن يا أبا الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهن، هن الباقيات الصالحات وهن من كنوز الجنة. قال أبو سلمة: فكان أبو الدرداء إذا ذكر هذا الحديث قال: لأهللن الله ولأكبرن الله ولأسبحن الله حتى إذا رآني الجاهل حسب أني مجنون. يعني يبالغ في ذلك ويكثر منه، يعني حتى يتعجب الذي يراه يعني كثرة الذكر. قال: وهذا ظاهره أنه مرسل، ولكن قد يكون من رواية أبي سلمة عن أبي الدرداء والله أعلم. يعني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هو تابعي، يعني لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام. تلاحظون في أول الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا المرسل والتابعي يقول فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو قال كذا، لكن يقول يعني الظاهر أنه من رواية أبي سلمة عن أبي الدرداء، لأنه في آخره فكان أبو الدرداء يقول. وهكذا وقع في سنن ابن ماجه من حديث أبي معاوية عن عمر بن راشد عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي الدرداء، فذكر نحو قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيه إيه وصل فيه السند يعني واتصل فيه. ثم يقول سبحانه: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. هذا تطبيق على نفس القضية والمسألة اللي هي مسألة احتجاج الكفار بأنهم أكثر أموالا في الدنيا، فيقولون سيكونون أكثر أموالا في الآخرة، ويستدلون بما أعطاهم الله في الدنيا على مكانتهم عنده في الآخرة. فهذه واقعة حدثت فيها يعني مثال لذلك ونموذج لذلك، قص الله تعالى علينا خبره، يتضح ذلك من سبب نزول الآية الكريمة. قال قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال كنت رجلا قينا كنت رجلا قينا والقين يعني يأتي بمعنى الحداد أو الصانع وكان لي على العاص وكان لي على العاص بن وائل دين كان رجلا قينا يعني كان أجيرا أو يصنع أو يعمل عملا وكان له دين عند العاص ابن وائل وهو من من أئمة الكفر فكان له يعني عمل له عملا وله دين عنده يعني ينتظر أن يعطيه أجرته على هذا العمل فأتيته أتقاضاه فالخباب بن الأرت رضي الله عنه مؤمن من السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه والعاص بن وائل من أئمة الكفر فذهب خباب يطلب أجرته ويطلب ما له من المستحقات عند العاص بن وائل فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم قال فقلت لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث فقال يعني لن أكفر بمحمد أبدا يعني قال حتى لو تموت وتبعث وأنا ثابت على إيمان قال فإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي ثم مال وولد فأعطيتك يعني يستهزئ به يقول له طيب أنت تزعم أن يعني الخباب يزعم أن العاص سيموت ثم يبعث فالعاص يقول له طيب إذا بعثت سيكون لي عند ذلك يعني عندما أبعث سيكون عندي أموال وأولاد فانتظرني حتى أبعث وقابلني هناك بعد البعث وأعطيك من الأموال والأولاد التي عندي فهو يعني يظن أنه لأنه عنده مال وولد في الدنيا فهم أصلا ينكرون البعث لكن يقولون يعني لو فرض يعني كفار قريش كانوا يكذبون بالبعث لكن مع ذلك يزعمون أنه لو كان هناك بعث فسيكون لهم أموال وأولاد ويكونون يعني رؤساء في الآخرة كما كانوا رؤساء في الدنيا أيوة أحسنتم مثال آخر لصاحب الجنة قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا فنفس فكر الكفر قال فأنزل الله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا إلى قوله ويأتينا فردا قال أخرجه صاحب الصحيح وغيرهما أو وغيرهما من غير وجه عن الأعمش به صاحب الصحيح البخاري ومسلم وغيرهما رووا هذا الحديث قال وفي لفظ البخاري قال كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل سيفا إذن توضيح أن القين هنا يقصد به الحداد خصوصا يعني قال كنت قينا يعني كنت حدادا فصنع سيفا للعاص بن وائل في تفصيل أكثر يعني هنا. قال فجئت أتقاضاه صنع له سيفا من الحديد وذهب وأعطاه السيف وذهب يطلب أجرته على هذا العمل فذكر الحديث وقال أم اتخذ عند الرحمن عهدا قال موثقا وقال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال خباب بن الأرت كنت قينا بمكة فكنت أعمل للعاص بن وائل قال فاجتمعت لي عليه دراهم فجئت لأتقاضاه فقال لي لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم قال فقلت لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث قال فإذا بعثت كان لي مال وولد قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا إلى قوله ويأتينا فردا وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما إن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يطلبون العاص بن وائل السهمية بدين، فأتوه يتقاضونه، فقال: ألستم تزعمون أن في الجنة ذهبا وفضة وحريرا ومن كل الثمرات؟ قالوا: بلى. قال: فإن موعدكم الآخرة، فوالله لأوتين مالا وولدا، ولأوتين مثل كتابكم الذي جئتم به. فضرب الله مثله في القرآن فقال: أفرأيت الذي كفر بآياتنا إلى قوله ويأتينا فردا. وهكذا قال مجاهد وقتادة وغيرهم: إنها نزلت في العاص بن وائل. قال: وقوله لأوتين مالا وولدا، لأوتين مالا وولدا، قرأ بعضهم بفتح الواو من ولدا، وقرأ آخرون بضمها لأوتين مالا وولدا، وقراءة إيه؟ حمزة والكساء، لأوتين مالا وولدا. قال: وهو بمعناه، يعني الولد والولد نفس الإيه المعنى. قال رؤبة بن العجاج من الشعراء الذين يستشهدوا بشعرهم، قال: الحمد لله العزيز فردا، لم يتخذ من ولد شيء ولدا، لم يتخذ من ولد شيء ولدا. فيستشهدون يعني بشعره على صحة هذه اللغة يعني. وقال الحارث بن حلزة اليشكري، أحد شعراء المعلقات من شعراء الجاهلية، قال: ولقد رأيت معاشرا قد ثمروا مالا وولدا. وقال الشاعر: فليت فلانا كان في بطن أمه، وليت فلانا كان ولد حماري. ولد بمعنى إيه؟ ولد يعني. طيب، فإذا الرأي الأول أن الولد والولد أنهما لغتان يعني بمعنى واحد، أن الولد هو الولد نفس الشيء. وقيل إن الولد بالضم جمع والولد بالفتح مفرد، وهي لغة قيس والله أعلم. يعني في لغة قيس كانوا يستعملون ولد للمفرد وولد للجمع، وفي لغة قبائل أخرى يستعملون ولد وولد بمعنى واحد بنفس المعنى. قال: وقوله اطلع الغيب، لأوتين مالا وولد أو ولدا، فعلى أحد التفسير يعني إذن على لغة قيس مرة قصد المفرد ومرة قصد الجمع، يعني وولدا أي ابنا، أو الثاني يكون إيه وولدا يعني وأولادا كثير. وقوله اطلع الغيب إنكار على هذا القائل، يعني هو قال، هو يزعم العاص بن وائل يزعم أنه إذا بعث سيكون له ذهب وفضة وحرير ومال وأولاد، فالله تعالى يقول اطلع الغيب، يعني هو كيف يزعم أنه سيكون له ذلك في الآخرة؟ هل يعلم الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ والله تعالى أعطاه عهدا أنه سيعطيه مالا وأولادا في الآخرة، يعني كيف يجزم لنفسه بذلك وهو لا يعلم الغيب ولا أعطاه الله تعالى عهدا أنه سيعطيه ذلك في الآخرة؟ إنكار على هذا القائل لأوتين مالا وولدا، يعني يوم القيامة، أي أعلم ما له في الآخرة حتى تألى وحلف على ذلك. طبعا أين الحلف؟ أنه قال لأوتين، يعني دائما تشوف اللام مع نون التوكيد، هذه علامة على إيه؟ على قسم محذوف، يعني هذا جواب قسم محذوف. يقول لأوتين أي والله لأوتين، يعني معنى أنه حلف، وهذا جواب القسم. يعني هل اطلع الغيب حتى وعلم ما له في الآخرة حتى تألى، يعني حلف وأقسم على ذلك، أم اتخذ عند الرحمن عهدا، أم له عند الله عهد، أن سيؤتيه ذلك. وقد تقدم أو أن سيؤتيه ذلك وقد تقدم عند البخاري أنه الموثق، العهد هو الموثق، تفسير كلمة العهد يعني. وقال الضحاك عن ابن عباس: اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ الموثق يعني الكلام الموثق يعني بيمين ونحوه، يعني الوعد الموثق بوسيلة توثيق، يعني الوعد المؤكد بما يوثقه مثل اليمين. وقال الضحاك عن ابن عباس: اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ قال: لا إله إلا الله فيرجوه بها. هذا التفسير عن ابن عباس فيه أن العهد اسم لكلمة لا إله إلا الله. كلمة لا إله إلا الله لها أسماء كثيرة في القرآن الكريم، فهي الكلمة الباقية والكلمة الطيبة وكلمة التقوى، ومن أسمائها العهد. أم اتخذ عند الرحمن عهدا أي أو قال لا إله إلا الله، يعني هو حتى يكون له مال وولد، لن يكون له مال وولد حتى يكون قال لا إله إلا الله أسلم. فالمسلم له الجنة عند الله تعالى، فإذا المسلم الذي قال لا إله إلا الله له عهد عند الله أن يدخله الجنة وأن يعطيه من نعيمها. فكأن المعنى هنا اطلع الغيب، يعني فعلم أن له في الآخرة مالا وولدا، أم اتخذ عند الرحمن عهدا أم قال لا إله إلا الله فينتظر ثواب ذلك في الآخرة. وقوله كلا في قبلها تفسير محمد بن كعب القرظي قال: أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله. ثم قرأ: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا في الآية الأخرى. إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا أيضا تفسر هذه الآية، يعني قال لا إله إلا الله. فهؤلاء يعني الذين تنفعهم الشفاعة، الذين تنفعهم الشفاعة هم الذين اتخذوا عند الرحمن عهدا، يعني ماتوا مسلمين أو موحدين قالوا لا إله إلا الله. فهذه تفسر هذه أن العهد هو كلمة التوحيد. وقوله كلا هي حرف ردع لما قبلها وتأكيد لما بعدها. كلا حرف ردع لما قبلها، يعني فيه رد للكلام المقول قبلها وتأكيد للكلام الذي سيأتي بعده. يعني هو قال إلا أتين مالا وولدا، فهذا كلا يعني هذا الكلام لن يحصل ولن يقع، وهو كذلك لم يتخذ عند الله عهدا ولم يطلع الغيب. يعني الكلام الذي قبله هذا كله مردود وفيه تأكيد لما سيأتي بعدها، اللي هو سنكتب ما يقول. سنكتب ما يقول أي من طلبه ذلك وحكمه لنفسه بما تمناه وكفره بالله العظيم، ونمد له من العذاب مد. قال كلا سنكتب ما يقول، يعني هذه الكلمة التي قالها سيكتبها الله تعالى عليه. ونمد له من العذاب مد أي في الدار الآخرة على قوله ذلك وكفره بالله في الدنيا. ونرثه ما يقول أي من مال وولد نسلبه منه، عكس ما قال إنه يؤتى في الدار الآخرة مالا وولدا زيادة على الذي له في الدنيا، بل في الآخرة يسلب من الذي كان له في الدنيا. ولهذا قال ويأتينا فردا، يعني الله سبحانه وتعالى هو يرث الأرض ومن عليها. فالإنسان يموت ويعني يترك أمواله، الله سبحانه وتعالى هو مالك كل شيء، يعني في حياته وبعد مماته كل شيء هو لله سبحانه وتعالى. لكن يعني القصد أنه سيموت ويترك ماله وولده، فهذا معنى أن الله تعالى ورث يعني ماله وولده، يعني هو سيغادر ماله وولده ويتركه يبقى ذلك في ملك الله سبحانه وتعالى. ويأتينا فردا أي من المال والولد، يعني ماله وولده الذي عنده في الدنيا سيؤخذ منه ماله وولده وسيغادر بالموت ويترك ماله وولده الذي كان عنده في الدنيا، ولن يؤتى بدله في الآخرة. يعني ماله وولده الذي في الدنيا سيتركه ولن يعطيه الله تعالى بدله في الآخرة. يعني ليس فقط أنه لن يؤتى في الآخرة، بل حتى الذي عنده في الدنيا سيأخذه الله منه، بأن يميته فيأخذ الله تعالى منه ماله وولده ولن يعطيه بدله في الآخرة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ونرثه ما يقول. قال نرثه. كيف لك؟ كأن فيها سقط يعني شيء. وقال مجاهد: ونرثه ما يقول ما له وولده. وذلك الذي قال ابن العاص وذلك الذي قال العاص بن وائل. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: ونرثه ما يقول قال ما عنده، وهو قوله لأوتين مالا وولدا. قال: وفي حرص ابن مسعود: ونرثه ما عنده، بدل ونرثه ما يقول ونرثه ما عنده، في قراءة ابن مسعود يعني. وقال قتادة: ويأتينا فردا لا مال له ولا ولد. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ونرثه ما يقول قال ما جمع في الدنيا وما عمل فيها. يعني كل ما جمع في الدنيا وما عمل فيها سيتركها ويغادرها. قال: ويأتينا فردا، أي فردا من ذلك لا يتبعه قليل ولا كثير. ثم يقول سبحانه: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. قال: يخبر تعالى عن الكفار المشركين بربهم أنهم اتخذوا من دونه آلهة لتكون لهم تلك الآلهة عزا يعتزون بهم ويستنصرونهم. ثم أخبر أنه ليس الأمر كما زعموا ولا يكون ما طمعوا، فقال: كلا سيكفرون بعبادتهم، أي يوم القيامة، ويكونون عليهم ضدا، أي بخلاف ما ظنوا فيهم. كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذن هم عبدوا هذه الآلهة يطلبون العزة بعبادتهم هذه الآلهة الباطلة. فالله سبحانه وتعالى قال: كلا، كلمة إيه؟ ردع، يعني لن يكونوا عزا لهم، وتأكيد لما بعدها: سيكفرون بعبادتهم، يعني هذه الآلهة ستتبرأ من عابديها يوم القيامة. ويكونون عليهم ضد، ويكونون إيه؟ بخلاف ما ظنوا فيهم، أو يكونون أعداء لهم. وقرأ أبو نهيك: كل سيكفرون بعبادتهم، بدل كلا كل سيكفرون. وقال السدي: كلا سيكفرون بعبادتهم، أي بعبادة الأوثان. وقوله: ويكونون عليهم ضدا، أي بخلاف ما رجوا منه. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ويكونون عليهم ضدا، قال أعوانا، أعوانا عليهم، لأن هناك عون له عون عليه. ويكونون عليهم ضدا، يعني يكونون أعوانا عليهم، يعني يعينون عليهم فيكونون إيه؟ ضدا لهم. قال مجاهد: عونا عليهم تخاصمهم وتكذبهم. العون عليه عكس العون له، يعني الذي يعينك غير الذي يعين خصمك عليك يعني. وقال العوفي عن ابن عباس: ويكونون عليهم ضدا قال قرناء، وقال قتادة: قرناء في النار يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض. فهذا من تفسير الضد، أنهم يكونون مقرونين معهم في النار يلعنونهم ويكفرون به. وقال السدي: ويكونون عليهم ضدا قال الخصماء الأشداء في الخصومة. وقال الضحاك: ويكونون عليهم ضدا قال أعداء. وقال ابن زيد: الضد البلاء. وقال عكرمة: الضد الحسرة. فكلها إيه؟ عبارات متنوعة تفيد نفس المعنى أو معاني متقاربة، يعني هذه الآلهة المعبودة من دون الله يكونون ضدهم يوم القيامة وعونا عليهم وخصماء لهم يلعنونهم ويكفرون بهم ويتبرؤون منهم. وقوله: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: تغويهم إغواء. وقال العوفي عنه: تحرضهم على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال مجاهد: تشليهم إشلاء. هؤلاء إيه؟ أصحاب ابن عباس، يعني علي بن أبي طلحة والعوفي ومجاهد، فرووا عنه ألفاظا مختلفة يعني يفسر بعضها بعضا. تغويهم إغواء، تحرضهم على محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه. تشليهم إشلاء يعني تغريهم إغراء، نفس معنى تغويهم إغواء. وقال قتادة: تزعجهم إزعاجا إلى معاصي الله. تؤزهم أزا يعني تزعجهم إزعاجا إلى معصية الله، يعني تدفعهم إلى المعصية، تحرضهم على المعصية وتدفعهم إليه. وقال سفيان الثوري: تغريهم إغراء وتستعجلهم استعجالا. تغريهم بفعل المعصية يعني طريقة الشيطان في وسوسته، مثل ما وسوس لآدم وحواء عليهما السلام، أخبرهم أن هذه الشجرة التي منعوا منها أنها شجرة الخلد وشجرة الملك، وأنهم لو أكلوا منها سيحصل لهم كذا وكذا من النعيم والخير. فهكذا طريقة الشيطان يعني يحرض على فعل المنكر بأنه يزينه للإنسان يعني، ويوهم الإنسان أنه إذا فعل هذا المنكر ففيه سعادته وفلاحه ونجاته، فيحرضه عليه حتى إذا فعله تبرأ منه وقال إني بريء منه، فيستعجله على فعل الشر. وقال السدي: تطغيهم طغيانا. وقال عبد الرحمن بن زيد: هذا كقوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقوله: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، أي لا تعجل يا محمد عليه الصلاة والسلام على هؤلاء في وقوع العذاب بهم، إنما نعد لهم عدا أي إنما نؤخرهم لأجل معدود مضبوط، وهم صائرون لا محالة إلى عذاب الله ونكاله، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هذا من تفسير القرآن بالقرآن. فأنا نعد لهم عدا معناها نؤخرهم. وقال: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقال: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. نملي لهم يعني نمهلهم ونؤجلهم ونؤخرهم. وقال تعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. فهذا كله من الإملاء والإمهال، يعني أنهم يعطون مهلة يتمتعون فيها في هذه الدنيا ثم مصيرهم إلى النار والعذاب. وأحيانا يعني ما يعطيهم الله تعالى في هذه الدنيا يكون عقوبة لهم، يعني لأنه يمنعهم من التوبة، يعني لعلهم الكافر لعله إذا يعني ضيق عليه في الدنيا وكان في ضيق وقلة وكذا لعله يعني يتفكر ويراجع نفسه ويكون سببا في توبته. لكن إذا صار يعني كلما عصى وطغى وكفر أعطي زيادة في المال والجاه وكذا فيتمادى في العصيان والطغيان فيعطى زيادة في المال فيستمر في كفره وعتوه حتى يأخذه الله أخذ عزيزا مقتدر، فيكون هذا يعني عقوبة له ومنعا له من التوبة والرجوع، فيكون ما أعطي من الدنيا يعني ضررا عليه وليس خيرا له. قال السدي: إنما نعد لهم عدا، قال السنين والشهور والأيام والساعات، يعني الله تعالى يعد عليهم لهم أجل محدد، فالله تعالى يعد لهم ما بقي لهم من السنين والشهور والأيام والساعات حتى يأتي موعد هلاكهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إنما نعد لهم عدا، قال نعد أنفاسهم في الدنيا، يعني كل إنسان له عدد معين من الأنفاس سيتنفسه في هذه الدنيا لغاية ما يجي النفس الأخير الذي يعني لا يسمح له بنفس بعده فيكون فيه موت. ثم يقول سبحانه: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. تلاحظون هذه التي هي إيه تفسير تفسير اللي هي التي مرت قبلها أم اتخذ عند الرحمن عهدا، وهذه إلا من اتخذ عند الرحمن أن لا يملكون الشفاعة يعني لا يستطيع يعني الشفاعة لا تنفع إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا إلا من قال لا إله إلا الله، فهذا تفسير العهد بأنه لا إله إلا الله. قال يخبر تعالى عن أولياء تبعث وفدا مثلا الى النبي عليه الصلاه والسلام ووفود القبائل الى ملك من الملوك او كذا، فيختارون يعني ناسا منهم من وجهائهم وكبرائهم يمثلونهم ويذهبون لمقابله النبي عليه الصلاه والسلام، او عند الوفود مثلا الى ملك من الملوك يختارون من يمثلهم ليفد على هذا الملك. قال: وركوبهم على نجائب من نور من مراكب الدار الآخرة وهم قادمون على خير موفود إليه إلى دار كرامته ورضوانه. طبعا هنا الحشر يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، في الآخرة هناك حشر اللي هو من القبور إلى أرض المحشر، الناس يخرجون من الأجداث من القبور ثم يحشرون إلى يجمعون في أرض المحشر التي فيها الحساب والجزاء يسألون فيها ويحاسبون. ثم بعد أرض المحشر هناك حشر آخر إلى الجنة وإلى النار، حشر المؤمنين إلى الجنة وحشر الكفار إلى النار. وهناك حشر في الدنيا اللي هو جمع يعني قبيل قيام الساعة فيجمع الناس إلى الشام من جميع الأرض يعني الموجودة في ذلك الوقت، فتخرج نار من قعر عدن وتسوق الناس إلى محشر تجمعهم إلى الشام حتى ينفخ في الصور فيصعقوا. فهناك حشر في الدنيا اللي هو جمع الناس من أنحاء الأرض إلى الشام لتقوم عليهم الساعة فيه، ثم الحشر في الآخرة على نوعين، هو الحشر من القبور إلى أرض المحشر، والحشر من أرض المحشر إلى الجنة. فيقول المتقون يحشرون وفدا يعني راكبين، لأن الوفد لا يكون إلا راكبا على نجائب من نور من مراكب الآخرة، وقادمون على خير موفود إليه وهو الله سبحانه وتعالى، إلى دار كرامته ورضوانه. وأما المجرمون المكذبون للرسل المخالفون لهم فإنهم يساقون عنفا إلى النار وردا، أي عطاشا، معنى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا يعني عطاشا. قاله أبو هريرة وابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد. لكن دائما العرب عندهم القائد والسائق، مثلا الدابة بيكون لها قائد اللي هو من الأمام، اللي هو يعني مثلا يكون مربوطة بحبل ويسحبه مثلا من الأمام، هذا قائد. والسائق اللي هو من الخلف، اللي هو يعني من الخلف إذا تأخرت مثلا يدفعها من الأمام ويضربها بعصا أو يحركها حتى تتحرك إلى الأمام. وأحيانا القافلة يكون لها قائد اللي هو الأمام والسائق اللي هو من الخلف. فنسوق المجرمين إلى جهنم وردة يعني الملائكة من خلفهم يدفعونهم دفعا إلى وردا، أي عطاش يعني يساقون عطش، لأن المؤمنين يشربون من الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام، والمؤمنون بالأنبياء السابقين يشربون من أحواض أنبيائهم لا يظمأون أبدا. وأما الكفار فيساقون عطاشا. قاله أبو هريرة وابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد. قال وها هنا يقال أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، يعني هذا هنا هنا يظهر يعني من الذي هو خير مقاما وأحسن نديا. فالمؤمنون يكونون يعني راكبين ومكرمين وقد شربوا شربة لا يظمأون بعدها أبدا، ويساقون إلى الجنة منعمين ويحشرون إلى الجنة منعمين. والكفار يساقون عطاشا يدفعون دفعا إلى جهنم. نعم سبحان الله، هذه النتيجة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد عن عمرو بن قيس الملائي عن أبي مرزوق قال يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال يستقبل المؤمن عند خروج أو يستقبل المؤمن عند خروجه من قبله أحسن صورة رآها وأطيبه ريحا، فيقول من أنت، أو يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن صورة رآها وأطيبه ريحا، فيقول من أنت أما تعرفني، فيقول لا إلا أن الله قد طيب ريحك وحسن وجهك. يعني المؤمن عندما يخرج من قبره يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن صورة رآها وأطيبه ريحا، يعني يستقبله مخلوق يعني حسن الصورة طيب الريح. فهذا المخلوق الحسن الصورة طيب الريح يقول للمؤمن أما تعرفني، فالمؤمن يقول لا أنا لا أعرفك، ولكن يعني قد طيب الله ريحك وحسن وجهك، يعني لكن الذي أعرفه أنك طيب الرائحة وحسن الوجه، لكن لا أعرف من أنت. فيقول أنا عملك الصالح، فيقول أنا عملك الصالح، وهكذا كنت في الدنيا حسن العمل طيبه، فطالما ركبتك في الدنيا فهلم اركبني. قال فيركبه. قال فذلك قوله يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يعني كأن العمل يحمله فوقه يعني بكيفية ما. عندي يسأل يقول من أنت؟ نعم. فيقول من أنت؟ فيقول أما تعرفني؟ أو شيء. لا لا، المؤمن يسأل يقول العمل، يقول من أنت؟ فالعمل كأنه يقول إيه، أما تعرفني؟ فأقول لا أعرفك، يعني كأنه حوار بين المؤمن وعمله. فالعمل يعني يحمل الإيه المؤمن فوقه ويسير به يعني. وقال علي بن أبي طلحة عن عباس، هذا طبعا أحد التفاسير، هناك تفاسير أخرى يعني، عن ابن عباس يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا قال ركبانا. وقال ابن جرير قال حدثني المسنى قال حدثني ابن مهدي عن سعيد عن إسماعيل عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا قال على الإبل. وقال ابن جريج على النجائب، النجائب يعني خيار الإبل يعني. وقال الثوري على الإبل النوق. وقال قتادة يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا قال إلى الجنة. وقال عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه ساق السند يعني، قال كنا جلوسا عند علي رضي الله عنه، نعمان بن سعد قال كنا جلوسا عند علي رضي الله عنه فقرأ هذه الآية يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال لا والله ما على أرجلهم يحشرون ولا يحشر الوفد على أرجلهم ولكن بنوق لم ير الخلائق مثلها عليها رحائل من ذهب فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة. فالمؤمنون يعني لا يحشرون على أرجلهم ولكن يؤتون بنوق لم ير الخلائق مثلها، والرحائل وما يوضع فوق ما يوضع فوق الناقة ليجلس عليه يكون من الذهب فيركبون عليها حتى توصلهم إلى أبواب الجنة. ورد في الأحاديث يعني أنهم يحشرون بعضهم عشرة على بعير واثنين على اثنين على بعير وثلاثة على بعير حتى يحشر عشرة على بعير، يعني كأن إبل ليست مثل إبل الدنيا، ممكن الواحدة منها يركب عليها عشرة، كيفية يعني مخالفة لأحوال إبل الدنيا يعني، فإبل معدة لهم يركبون عليه. وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عبد الرحمن بن إسحاق المدني به زاد عليها رحائل الذهب وأزمتها الزبرجد، الزمام اللي هو الحبل الذي يربط في عنق البعير يعني اللي يقاد منه البعير، فالزمام من الزبرجد من أنواع الجواهر النفيسة. قال والباقي مثله. ثم ذكر حديثا طويلا لكن الوقت يعني ضاق، ممكن صلى نكمل تفسير هذه الآية في الدرس القادم إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.